أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني ورزقناهم من الطيبات

ومن الليل فتهجد به نافلة لك Oh, صدق الله العظيم.